الله عليه وآله وسلم. ما زال الكلام موصولا حول رسالة الإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه، ووصل بنا الكلام إلى كلام الإمام في أصول السنة التي من خالف واحدة منها فليس من أهلها، ومنها قول الإمام: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكنا نود أن نمر على هذه الكلمة هكذا، ولكن يعني قدر الله عز وجل وأردنا أن نبسط فيها الكلام، فقلنا معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول وعمل يزيد وينقص. القول قولان والعمل عملان، القول قول القلب والقول قول اللسان، والعمل عمل القلب والعمل عمل الجوارح. هذه الأشياء الأربعة إذا اجتمعت في شخص ثبت له الإيمان، وإذا تخلف واحد من هذه الأمور الأربعة بالكلية لا يصح له إيمان. تاني، ثبتت الأربعة في حق شخص فهو مؤمن، انتفى واحد من الأربعة بالكلية، أخبرك يعني إيه؟ لم يقل لا إله إلا الله، يبقى تخلف قول اللسان، وأتى بالثلاثة الباقية لا ينفع. تخلف عمل القلب وأتى بالثلاثة الباقية بقول اللسان وقول القلب وهو الإقرار وعمل الجوارح لا ينفع، لا ينفع. تخلف عمل الجوارح بالكلية لا ينفع بالثلاثة، على تفصيل سيأتي إن شاء الله عز وجل. طيب، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية التي ذكرناه في اللقاء الماضي، الإيمان أصل فكنه ولا راح؟ لا يتم إلا به، يتركب من أصل، وإن الأصل عبارة عن إيه؟ تصديق الخبر وإيه؟ وتنفيذ الأمر. طيب، حديث شعب الإيمان اللي هو في الصحيحين، حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها يمط الأذى عن إيه؟ والحياء شعبة من شعب الإيمان. قلنا أن هذه الشعب على اختلاف عددها بين أهل العلم، إما أن تكون أصل وإما أن تكون واجب وإما أن تكون إيه؟ مستحب. وهذه الشعب أيضا على اختلاف، إما أن تكون من القلب وإما أن تكون من اللسان وإما أن تكون من الجوارح. وضعت الصورة كده، كملت كده. ناخد بقى إن شاء الله النهاردة الأدلة الشرعية على هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة. أولا، قول القلب، قول القلب. قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقوله تعالى: ولم تؤمن قلوبهم. وقوله تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا قول القلب اللي هو الإقرار المستلزم التصديق الذي يلزمه العمل، ده عند أهل السنة. أما الإقرار المجرد فقط فهذا لا ينفع صاحبه إن غابت بقية الأركان. عشان كده هيجينا إن شاء الله في اللقاءات القادمة أقوال أهل الملل في الإيمان، أو أقوال أهل الملة في الإيمان، يعني الفرق في أمة الإجابة ما هي أقوالها في الإيمان. عندنا قول الجهل، قول الكرامية، قول الأشاعرة، قول أهل السنة، قول الخوارج. لابد أن تعرف هذه الأقوال كلها حتى يستبين لك سبيل المجرمين فتبتعد عنه، وتعرف سبيل المؤمنين فتتمسك به. الأمر الثاني قول اللسان، قول اللسان وهو التكلم والنطق بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عند الاستطاعة، عند الاستطاعة هو التكلم بكلمة لا إله إلا الله شديد الشيطين باللسان عند الاستطاعة. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قالها عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. فمن لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة، فمن لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة فهو كافر ظاهرا وباطنا. فمن لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة فهو كافر ظاهرا وباطنا. خذوا بالكم من الملحوظة اللي جاية دي وركزوا فيها قوي. وليس المقصود بالشهادتين الإخبار عما في النفس من العلم والجزم، وليس المقصود بالشهادتين الإخبار عما في النفس من العلم والجزم بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بل لا بد أن يكون ذلك على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد. تاني الكلام ده يا أخواننا لأنه كلام مهم. وليس المقصود بالشهادتين الإخبار عما في النفس من العلم والجزم بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل لا بد أن يكون ذلك على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد. والانقياد خذوا بالكم معايا في مسألة فرعية شوية برضو نبه إليها متعلقة بالشهادتين، وهو ما سماه علماء العقيدة بوصف الإسلام للشخص ابتداء ووصف الإسلام استمرارا. فرق بين الوصفين. وصف الإسلام للشخص ابتداء يثبت بإحدى هذه الأشياء: أولا النطق بالشهادتين ثبت له وصف الإسلام ابتداء، الثانية أن يولد من أبوين مسلمين، الثالثة أن يولد من أب مسلم، الرابعة أن يظهر منه شيء من خصائص أو من علامات الإسلام، الخامسة أن يوجد لقيطا في بلاد المسلمين، السادسة أن يريد أن يعبر عن الإسلام ويعجز لعجمة في لسانه. واحدة من الست تثبت للشخص وصف الإسلام ابتداء. يعني إيه؟ يعصم ماله ودمه وعرضه بمجرد أن يصدر منه واحدة من الست. كلام ده مهم يا أخواني. هذا الذي صدر واحدة من الست فيه ده ثبت له وصف الإسلام ابتداء. يعني يعصم ماله ودمه وعرضه بمجرد ظهور واحدة من هذه الست فيه. خلاص. طب وصف الإسلام استمرارا بقى، عاوزين نخليه وصف على الدوام، هذا من خلال التزامه بشعائر الإسلام وعدم الإتيان بناقض من نواقضه. ماشي. وصف الإسلام ابتداء خلاص استمرار بقى، من خلال التزامه بشعائر الإسلام وعدم إتيانه بناقض من نواقض الإسلام، بناقض من نواقض الإسلام. يسأل أخونا ويقول مر عليه شخص فقال له السلام عليك، يثبت له الإسلام؟ جاء النص القرآني به: يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. والحديث عند الإمام أحمد من رواية عبد الله بن أبي حضر الأسلمي يقول: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو قتادة ربعي بن عامر ومحلم ابن جثامة إلى وادي إضم، فلما وصلنا إلى الوادي مر علينا عامر ابن الأضبط الأشجعي على قعود له، فلما رآنا قال السلام عليك، فقال محلم ابن جثامة: ما قالها إلا خوفا من السيف. وقام محلم ابن جثامة لشيء بينه وبين عامر فقتله وأخذ متاعه. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل هذه الآية. يبقى الرجل إيه؟ أظهر شعائر الإسلام، قابلني واحد ظاهره الإسلام، خلاص مسلم. واخد بالك يا أخي الفضل؟ يثبت له وصف الإسلام إيه؟ ابتداء ولا استمرارا؟ ها إسلام. استمرارا من خلال إيه بقى؟ معايشه وعدم إتيانه بناقض من نواقض الإسلام. نعم. فين؟ هذا خارج عن الموضوع، وأرجو أن تكون الأسئلة في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. ماشي يا أخوانا كده؟ وضحت قول اللسان؟ طيب. أيضا عمل القلب اللي هو الركن الثالث من أركان الإيمان، عمل القلب هو النية والإرادة والخضوع لله عز وجل وكذلك كل ما أمر الله عز وجل أن نتعبد إليه به ومحله القلب. كل ما أمر الله عز وجل أن نتعبد إليه به ومحله القلب، ومحله القلب. الأدلة على ذلك، قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. محل الشاهد هنا أن الله عز وجل علق الخوف وهو من أعمال القلوب على الإيمان، أو علق الإيمان على الخوف. وكذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. محل الشاهد الحياء، لأن الحياء مطنه القلب من الإيمان. بعد ذلك عمل الجوارح، عمل الجوارح نعم في كثير، أي شيء ما قلت لك أنا قلنا ضابط له عمل القلب، اللي هو كل ما أمر به ربنا أن نتعبد إليه ومحله فين؟ القلب. عمل الجوارح يا أخوان، عمل الجوارح، وهذا هو موضع المعركة بين أهل السنة والمرجئة، فإن عامة المرجئة لا يدخلون أعمال الجوارح في الإيمان، وهذا تناقض ومخالف للأدلة. الأدلة الشرعية على أن عمل الجوارح من الإيمان. إيه معنى عمل الجوارح يا مشايخ؟ الأفعال التي تصدر من جوارح الآدمي نتقرب بها إلى الله عز وجل، كالحزبة والجهاد والذكر إلى غير ذلك. إحنا بقى عايزين نجيب أدلة شرعية على أن هذه الأشياء اللي تصدر من الجوارح دي من الإيمان. الدليل الأول: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وجه الاستدلال من الآية، اكتب كده: ماذا كتم هذا الرجل؟ ركزوا فيها قوي يا اخوان. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يبقى الرجل ده كتم الإيمان ولا ما كتموش؟ عاوزين نعرف ايه المكتوم. لحظة واحدة بس، طول بقى، نريد أن نعرف ما هذا الشيء الذي كتمه الرجل وسماه ربنا ايه؟ إيمانا. يبقى إذا كان هذا المكتوم سماه ربنا إيمانا، يبقى هنشوفه ايه ويبقى هو إيمان. اكتب يا اخي فضل: هل كتم تصديق القلب؟ فهو مكتوم لا يحتاج إلى كتم، مظبوط؟ أي نعم. مظبوط؟ مكتوم، ما تصديق القلب ما حد شايفه. طيب، هل كتم قول اللسان؟ فإنه لا يحتاج إلى الجهر حتى يقبل، فإنه لا يحتاج إلى الجهر حتى يقبل، فتعين أنه كتم عمل الجوارح حتى يقبل، ولا تسمى الأعمال إيمانا إلا إذا كانت جزءا منه، ولا تسمى الأعمال إيمانا إلا إذا كانت جزءا منه. تنعيد الاستدلال من الآية: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. احنا عندنا محل الإيمان فين يا أخوانا؟ في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. القلب فيه حاجتين، التصديق واللي هو قصد اللي هو قول القلب وعمل القلب. يبقى القلب فيه حاجتين اثنين، ما في القلب مكتوب ولا حد يعرفه مكتوب، يبقى ما ينفعش نقول ايه ان الراجل ده كتم لان اصلا مكتوب. طب قول اللسان، والاشكال في قول اللسان. قول اللسان يا اخوانا، هذا الرجل كان يحارب وكان مؤمنا كما شهد له ربنا عز وجل، فمسألة ان هو نقول كتم قول اللسان لا، لان لا يشترط لكي يكون مؤمنا ان يظهر به، بل يكفي التلفظ بينه وبين نفسه حتى يثبت له الايمان. يبقى اصبح ايه اللي فضل كتم الرجل؟ اعمال الجوارح. وضحت يا اخوانا دي؟ يبقى هذا دليل على ان اعمال الجوارح من الايمان، داخله في مسمى الايمان. الدليل الثاني، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم. الدليل الثالث قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. مش رضل إيه؟ إنما المؤمنون الذين إذا الذين أمنوا بالله ورسوله وجهدوا بأموالهم لا اللي هي في الأنفال إيمانا وعلى ربهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم أولئك هم المؤمنون حقا. الدليل اللي بعد ذلك: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وهنا محل الشاهد الجهاد بالمال والنفس من أعمال الجوارح. الدليل بعد ذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا من المغنم الخمس. دي كلها أعمال جوارح ولا أعمال قلوب؟ ها؟ جوارح ولا قلوب؟ جوارح. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمها إيه؟ إيمانا. قال الإمام أبو ثور إبراهيم بن خالد توفي سنة 240 من الهجرة. سئل عن الإيمان ما هو؟ سئل عن الإيمان ما هو؟ وهل يزيد وينقص أم لا؟ قال، اسمعوا الجواب ده لأنه من أقوى الأجوبة على دخول العمل في مسمى الإيمان، وما وجدت على علم القاصر جوابا شافيا كافيا مثل استدلال هذا الإمام بالأدلة الشرعية. قال: فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان يقال له، هم مين؟ المرجئة والجهمية والكلابية والكرامية، كل الجماعة دول قالوا إن العمل ليس من الإيمان بل شرط صحة أو شرط كمال. الكلام ده كلام باطل، العمل داخل في مسمى الإيمان. بيقول إيه؟ فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان فيقال لهم: ماذا أراد الله عز وجل من العباد إذ قال لهم؟ أنا هملها بالراحة خالص وبعد كده هسيبك تقرأها ثلاث مرات لوحدك ونتكلم فيها سوا. فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان يقال لهم: ماذا أراد الله عز وجل من العباد إذ قال لهم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال العباد لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أراد من العباد أن يقروا بذلك أو أن يقروا ويعملوا؟ لحظة واحدة عشان تفهموا إيه معنى الإقرار. إقرار أنا معترف إن ربنا قال الكلام ده، هذا معنى الإقرار، بقر بذلك، بقول لك أنا معترف أن ربنا عز وجل أنزل قرآنا على النبي محمد قال في أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهو الإمام أبو ثور بيقول لهم: ماذا أراد الله من العباد إذ قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ ردوا علي، أراد الإقرار فقط أم أراد الإقرار والعمل؟ لا، ده هو بيسأله، ما سألكش أنت، واخد بالك معايا يا أخوانا كده؟ فإن قالت إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل كفرت. فإن قالوا أو إن قالت أن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل كفرت عند أهل العلم. فمن قال أن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة فلا شك في كفر، صح ولا ولا عز دليل دي واضح واضح خالص. يعني واحد قال لك ربنا سبحانه وتعالى ما أراد من العباد أن يصلوا ولا يزكوا ولا يحج ولا يجاهد، ده حكمه إيه؟ لا شك في كفر. طيب، وإن قالت أراد منهم الإقرار والعمل، فإن قالت أراد منهم الإقرار والعمل قيل: فإذا أراد منهم الأمرين جميعا، أراد منهم الأمرين جميعا، لما زعمتم أنه يكون بأحدهما دون الآخر مؤمنا وقد أرادهما جميعا؟ لما زعمتم أنه يكون بأحدهما دون الآخر مؤمنا وقد أرادهما جميعا؟ واضح ولا شرح؟ واضح خالص. يعني هو عاوز يقول ايه؟ نقولها الاول. ابو ثور بيقول له انتم بتقولوا ان العمل خارج عن مسمى الايمان؟ قالوا له اه. قال لهم طب تعالوا، ربنا عز وجل قال في القران واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، ماذا اراد الله من العباد لما قال هذا الكلام؟ واحده من اثنين، هل اراد الاقرار فقط ام اراد الاقرار والعمل؟ فان قالوا اراد الاقرار فقط كفروا بالله ومش هنكمل معهم. طيب ارادوا او قالوا اراد الله عز وجل الاقرار والعمل، زين كلام زي الفل. طيب نقول لهم بقى فاذا اراد منهم الامرين جميعا، الامرين اللي هما الايه؟ الاقرار والعمل، لما زعمتم، ده بيقول لهم ان يكون باحدهما دون الاخر مؤمنا وقد ارادهما جميعا؟ هما بيقولوا ايه؟ قالوا طالما ان هو اقر يكون مؤمن وان لم يعمل. فبصور بيقول لهم ازاي ده؟ هو انتوا اعترفتوا ان الله اراد الامرين جميعا، اراد الاقرار واراد العمل، فلما زعمتم انه ان اقر يكون مؤمنا ولم ايه ومع انه لم ايه لم يعمل؟ اكتب ارايتم، وضعهم في مزنق اشد، ارايتم لو ان رجلا، لو ان رجلا قال اعمل جميع ما امر الله ولا اقر به ايكون مؤمنا؟ ارايتم لو ان رجلا قال اعمل جميع ما امر الله ولا اقر به ايكون مؤمنا؟ سمفهم. واحد قال لهم كل اللي ربنا قاله أنا هعمله بس لا أقر به، لا أقر بصلاة ولا بحج ولا بجهاد ولا بحزبة ولا بأي شيء بس هعمله، أيكون مؤمنا؟ ها لا. وأهل السنة برضو إيه؟ ها لا. فإن قالوا لا قيل لهم، خد بالك هو بقى، قيل لهم فإن قال أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئا أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا نعم قيل لهم وما الفرق؟ في انتهى الأول، من أهمل أنا أروح في من قاعد أنا عاوز استفهمها الأول، فهمها أهم من كتابتها، واخد بالك؟ يبقى هو ابو ثور بيقول لهم ماذا اراد الله لما قال للعباد اقيموا الصلوات والزكاه؟ الاقرار ولا العمل؟ الاقرار والعمل. قال لهم طيب فلما زعمتم انه يكون باحدهما مؤمنا دون الاخر وقد زعمتم ان الله ارادهما جميعا؟ رجع قال لهم ارايتم لو قال اعمل بكل ما امر الله به ولا اقر منه بشيء كافر ولا مؤمن؟ قالوا كافر. قيل لهم فان قال رجل أقر بكل ما أمر الله به ولا أعمل منه شيء أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا نعم قيل وما الفرق؟ ما الفرق بين الإقرار وبين العمل؟ نكمل كلام الإمام. طيب فإن قال أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئا أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا نعم قيل لهم ما الفرق؟ وقد زعمتم أن الله عز وجل أراد الأمرين جميعا. وزعمتم أن الله أراد الأمرين جميعا فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر مؤمنا ولا فرق. حاضر ما فيش مشكلة خالص. أرأيت من الأول خالص ما فيش مشكلة خالص، أصل كلام مهم جدا يعني أنا أطحها وأصورها لكم والله بس الأصل كلام مهم جدا. أرأيتم لو أن رجلا قال أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا لا قيل لهم، مكتوبة كلها ديت؟ كلها كتبتوها؟ طيب قيل لهم فإن قال أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئا أيكون مؤمنا؟ كتبتها ديت؟ فإن قالوا نعم، هم هيقولوا نعم، أهل الإرجاء بيقولوا نعم في دي. فإن قالوا نعم قيل لهم ما الفرق وقد زعمتم أن الله عز وجل أراد الأمرين جميعا؟ مظبوط ولا مظبوط دي؟ واضحة ولا مش واضحة كده؟ يعني انتوا قلتوا ربنا سبحانه وتعالى أراد الإقرار والعمل، لماذا جعلتموه أنه أقر ولم يعمل مؤمنا، وأنه عمل ولم يقر لم تجعلوه كافرا، جعلته كافرا؟ أوصل إيه؟ ازاي يعني ازاي؟ يا اخي صلى الله عليه وسلم لا تتشعب وركز معي. ربنا عز وجل قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ماذا أراد من هذا الأمر؟ الإقرار والعمل ولا الإقرار بس؟ بس. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أراد من العباد إقرار وعمل، ده ما فيش فيه نزاع خالص. طيب هم أهل الإرجاء بيقولوا بالإقرار دون العمل مؤمن، وبالعمل دون إقرار كافر. تفرقت ليه؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ واضح يا اخوانا ديت كلمه ورد غطاها. الله عز وجل راضى الاقرار والعمل، هم اهل الارجاء جعلوه بالاقرار بدون عمل مؤمن، مع ان الله اراد الاثنين. يبقى انت جعلت الاقرار بدون العمل ايمان، مع انك تقول ان الله اراد الاقرار والعمل. طيب ولماذا جعلته كافرا ان عمل بدون اقرار؟ ده تناقض واضح، لان الله عز وجل اراد الاقرار والعمل ولم يبين لنا أيهما أفضل عنده، ولا بينها؟ ما بينهاش، قال لك أراد الإقرار وأراد الإيه؟ وأراد العمل. نضحك يا أخوانا دي؟ نكمل؟ وصلتوا لحد فين بقى؟ جميعا، مش كده؟ فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا، من يشرح حالة ديت؟ عند الإرجاء. فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر. يبقى يقرر وإيه؟ وترك العمل. جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر مؤمنا ولا فرق. تاني بالراحة خالص. تاني. فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر، اللي هو ايه؟ اقرار وترك العمل. جاز نفس الكلام بتاعه ان يكون بالاخر اذا عمل ولم يقر مؤمنا ولا فرق بين ذلك. يبقى طالما انت قلت اذا اقر ولم يعمل مؤمن، كذلك بنفس القياس اذا عمل ولم يقر فهو مؤمن. واضحة يا اخوان؟ اتفهمت كلام الإمام أبو داود؟ ده من أقوى الأدلة الدامغة على أن العمل من مسمى الإيمان وليس بشرط صحة ولا شرط كمال. هعيد كلام الإمام تاني وراجعوا عليه كويس من أوله خالص. سئل الإمام أبو ثور إبراهيم بن خالد، توفي سنة 400، سئل عن الإيمان ما هو وهل يزيد وينقص؟ قال: فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان فيقال لهم: ماذا أراد الله عز وجل من العباد إذ قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟ فإن قال إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم من قال أن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة فلا شك في كفر. طيب فإن قالت أراد منهم الإقرار والعمل افتح خز كده وهذا هو الصواب مظبوط. قيل فإذا أراد منهم الأمرين جميعا لما زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا؟ واضح؟ أرأيتم لو أن رجلا قال أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا لا ولازم يقولوا لا وعند أهل السنة أيضا لا. قيل لهم فإن قال أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئا أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا نعم قيل لهم ما الفرق وقد زعمتم أن الله عز وجل أراد الأمرين جميعا، فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر مؤمنا ولا فرق بين ذلك. واضح؟ ده لسه مخلص؟ لسه كلام تاني تاني يا أخوان. ليس بين أهل العلم خلاف كلامه كلام أبو ثور ثاني في رجل لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن ما جاءت به الرسل حق وأقر بجميع الشرائع ثم قال ما أصدق بشيء من هذا فهذا ليس بمسلم بإجماع. عاوز أوضحها لي شوية. كتبته لأنا ثاني. ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن ما جاءت به الرسل حق وأقر بجميع الشرائع ثم قال ما أصدق بشيء من هذا فهذا ليس بمسلم بإجماع. إيه معنى الكلام ده؟ بصوا لي كده بسرعة. عاوزين نفرق بين الإقرار والتصديق. الإقرار يعني أنا لقيت راجل قدامي واخد بالك رأيته بعيني وسمعته بأذن وقال لي أن القطار عبر فرع النيل بدون قضية، فقلت له أنا أقر أنك قلت هذا الكلام ولكن لا أصدقك. عرفت الفرق بين الاثنين؟ يبقى واحد بيقول لك أنا أقر بأن الله واحد لا شريك له وأنه أرسل جميع الأنبياء والمرسلين ولكن مش مصدق ولا واحد منهم. يبقى فيه هنا إقرار ولا ما فيش؟ في إقرار. ما فيش تصديق ولا لا؟ يبقى ليس بمسلم بإجماع المسلمين. اكتب بقى كده أهو محل الشاهد جاي أهو. ولو قال المسيح، ولو قال واحد يعني المسيح هو الله، ولو قال المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام ثم قال لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك، أي لم يصدق قلبي من ذلك، فهذا كافر. واضحة لي ولا مش واضحة؟ مفهومة ولا مش مفهومة؟ اكتب بقى اللي جاي براحة كده. فلما لم يكن بالإقرار، فلما لم يكن بالإقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمنا، فلما لم يكن بالإقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمنا ولا بالتصديق إذ لم يكن معه الإقرار مؤمنا حتى يكون مصدقا بقلبه مقرا بلسانه. ودي أقوى من اللي فاتت. ثاني، أنت خدت بالك الأول رجل قال إيه؟ أنا أقر بالجميع بأن الله واحد شريك له وأن الله أنزل الأنبياء والمرسلين ولكن مش مصدق. ورجع قال إيه؟ المسيح هو الله وعزير ابن الله بلسانه. وقال بس أنا مش مصدق الكلام ده بقلب. كافر ولا مش كافر؟ والأولاني كافر ولا مش كافر؟ أهو لخص بقى الإمام هو. فلما لم يكن بالإقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمنا أقرب وحدانية الله وبوجوده ولم يصدق رسله، ده ما كانش مؤمن. كذلك ولا بالتصديق إذا لم يكن معه إقرار مؤمنا حتى يكون مصدقا بقلبه مقرا بلسانه. تنحق. فلما لم يكن بالإقرار إذ لم يكن معه التصديق مؤمنا ولا بالتصديق إذ لم يكن معه الإقرار مؤمنا حتى يكون مصدقا بقلبه مقرا بلسانه. وكده نقف عند هذا الحد، ما تقدر تكلم والعيال عمال يحطوا في الأكل والأمر بينه وبينك إيه؟ يغري. ماشي، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر وجزاكم الله خيرا، ونقف إن شاء الله عند الأدلة الشرعية التي تثبت أن الإيمان يزيد وينقص. جزاكم الله خيرا.